بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نستمع وإياكم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ. ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض مصطفى حمدي هنطش، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم بقرية إبيار، مركز كفر الزيات، محافظة الغربية. يطلب تلفونيا 040-258-4365 على المحمود 012-459-6859. والآن نترككم مع التلاوة المباركة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقى ويان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. ونفخ في الصور، بسم الله الرحمن الرحيم. كأشفنا عنك وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار يبدل القول لدي وما إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى

ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج وإلينا المصير ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونؤمن ذلك حشر علينا ذلك حشر علينا صدق الله العظيم الفاتح.